ومن فيلم ليلى من عمري بطولة شادية وعماد حمدي هنسمع 3 شهور ويومين اتنين. شهور ويومين اتنين، شادية، حسين السيد، رياض السنباطي.